السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. معشر طلبة العلم والإخوة الأفاضل من أهل هذه القرية، مرحبا بكم في هذه المحاضرة العلمية القيمة لشيخنا أبي محمد بدر العنزي حفظه الله تعالى ورعاه في هذه الليلة، وهي أول ليلة من ليالي شهر رمضان المبارك لهذا العام 44 و400 بعد الألف من الهجرة النبوية. مرحبا بكم في رحاب معهد شيخ الإسلام ابن تيمية للحلقات العلمية، ومرحبا بشيخنا الفاضل ووالدنا وحبيبنا في هذه البلدة، في تنزانيا وفي تنغا وفي هذه القرية وفي معهدنا هذا المبارك إن شاء الله. فلا أريد أن أطيل عليكم، ولكن أحثكم وأحث نفسي على الجد والاجتهاد والمصابرة على طلب العلم الشرعي، فقد جاءت النصوص الكثيرة المتواترة من الكتاب والسنة على حث طلب العلم الشرعي بوجه العموم. وسأذكر لكم بعض أحاديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي تحث على ذلك، حتى لا أطيل عليكم. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين من غير إثم ولا قطيعة رحم؟ قالوا: نحن نحب ذلك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيقرأ آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ففي هذا الحديث حث على الاجتماع في المساجد وقراءة كتاب الله تعالى بالتعلم والتدريس. ونحن الحمد لله في هذه الأيام خلال هذين الأسبوعين في هذا الشهر المبارك نعيش مع شيخنا الفاضل من شيوخ أهل السنة والجماعة ومن دعاة إلى الله تعالى الشيخ بدر حفظه الله تعالى. فعلينا أن نجتهد ونجد في الطلب ولا نتوانى ولا نمل ولا نتأخر عن هذا الخير، نجتهد ونصبر. ويحث بعضنا بعضا على تحصيل العلم، والأحاديث في هذا الباب كثيرة معلومة لا يخفى لديكم، ومنها حديث معاوية رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وغير ذلك من الأحاديث لا تخفى عليكم. فمرحبا بشيخنا مفيدا لنا، معلما موجها ومرشدا، فهذا المقام مقامكم، وهؤلاء الطلبة طلابكم، ونحن معكم بإذن الله تعالى، ونحبكم في الله كثيرا، ونسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته مع الصديقين والشهداء والصالحين والنبيين، وحسن أولئك رفيقا. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. والبرنامج أعلن لكم وسمعتموه فاحفظوه، ونحبذ أن يكون كل واحد عنده كراسة والدفتر يقيد المعلومات حتى لا تضيع. قيدوا، ففي تقييدها خير وبارك، وهكذا يحصل العلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. تفضل يا شيخنا. بارك الله فيكم وسدد خطاكم.